أيها المسلم، أيها المسلم، أيها أملت المسلم، قلبك الضعيف. أما الصيف وأما الشتاء وأما الكسوة وأما العيال، كفى كل يوم همة. ماذا أبقيت للآخرة؟ الجنة، الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب. بعد موتك بلحظة، بل قبل أن تخرج الروح ترى مقعدك من الجنة ومقعدك من النار. اللهم نور علينا قبورنا. أيها الشيخ، وهل هناك نيات في الحديث عن الجنة؟ بل مجموعة من النيات. النية الأولى أن أشتاق للجنة فنعمل لها. عجبت للجنة نام هارب نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. والنية الثانية؟ النية الثانية أن تستعين بالله بعد أن تسمع وصف الحور العين في الزهد بالطين، في الزهد بالخنازير من المتبرجات المتلطخات بالحمأة والطين. وكيف أدخل الجنة؟ أن تتفرغ ساعة من الليل فتقوم تصلي ركعتين تخلصهما لربك، وأن تضع طعامك بين يديك فتذكر جائعا فتؤثره لله على شهوتك، وأن تخطو بالطريق فتلتقط منه حجرا ومدرا، وأن تحرك لسانك بذكر الله، وأن تقطع أيامك باليسير من القوت، وأن ترفع همتك عن دار الغفلة فتعيش في الدنيا لله عيش القنوع، وتأتي غدا يوم القيامة آمنا وتنزل على الملك الأكبر مخلدا، فهناك تجد الكثرة الكاثرة من هذه الدار. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القوي المتين. الحمد لله، الحمد لله العلي القوي المتين، القاهر الظاهر المبين. سبحانه سبحانه، لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يخفى على بصره حركات الجنين. سبحانه سبحانه جل جلاله، دل لكبريائه جبابرة السلاطين، وقل عند دفاعه كيد الشياطين. سبحانه سبحانه، قضى قضاءه كما شاء على الخاطئين، وسبق اختياره لما اختار الماء والطين. فهؤلاء أهل الشمال وهؤلاء أهل اليمين، وما ربك بظلام للعبيد. سبحانه، جرى القدر بذلك قبل عمل العاملين، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. أحمده حمد الشاكرين، وأسأله جل وعلا معونة الصابرين، وأصلي على نبي محمد، وأصلي وأسلم على الحبيب محمد المقدم على النبيين، وأصلي وأسلم عليه في الأولين والآخرين، ورضوان الله على أصحابه والتابعين، على صاحبه الصديق أول تابع له على الدين، وعلى الفاروق عمر القوي الأمين، وعلى عثمان زوج ابنتيه ونعم القرين، وعلى علي، وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، تعالوا ليلة، تعالوا معاشر التائبين، تعالوا نبكي على ذنوب، فهذا مأتم الأحزان. اللهم تب علينا من الذنوب والمعاصي، اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي. نعم أحبتي في الله، إن المعاصي كرب، وأي كرب وبلاء، وأي بلاء. إن أصل العافية أن تتوب. اللهم تب علينا وعلى المسلمين، توبوا إلى الله أيها الموحدون، توبوا إلى الله يتقبل توبتكم، فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات جل جلاله. فهذا مأتم الذنوب، مأتم الأحزان. تعالوا نسكب المدامع ونسكب الهجران، لعل زمان الوصل يعود كما كان. اللهم رد إلينا قلوبنا، هذا بياض الشيب ينذر بخراب الأبدان. يا من تخلف حتى شاب ومات قد رحلت الأضعان، يا تائها في تيه التخلف، يا حائرا في برية الحرمان، نهارك في الأسباب وليلك في الرقاد، هذه الخسارة عيان. تب قبل فوات الأوان، إذا ولى الشباب ولم تربح، وإذا أتى المشيب يكون الخسران. أملك طويل بعيد، وربما هيئت لك الأكفان. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، يا رب ارزقنا قبل الموت توبة. أخي في الله، أخي حبيبي في الله، قف على ساحل التوبة، فبحار المعاصي طوفان. ضيعت ربيع الشباب حتى ذبل عمرك في معاصي الرحمن، فعند إقبال المشيب ندمت على ما قد كان. لما أتى معاوية بن أبي سفيان الموت، بكى، ثم أدار وجهه إلى الحائط وقال: تبكي الآن يا معاوية؟ عندما وهن عظمك وضعف جسمك وقلت حيلتك، هلا كان هذا وغصن الشباب غض ريان؟ ثم بكى حتى بكى من حوله، ثم تشهد ومات رضي الله عنه وأرضاه. نعم، تبكي الآن، لعلك تبكي قبل فوات الأوان، ندمت على ما قد كان، إن لم يشاهدك رفيق التوفيق، وإلا ففي الحرمان حرمان. وقد يرحم المولى من ضعف عن الأسباب، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب الحسن البصري رضي الله عنه كان يقول في موعظته: يا ابن آدم، إن لك عاجلا وعاقبة، فقد والله رأيت أقواما يؤثرون عاجلتهم على عاقبتهم فهلكوا وذلوا وافتضحوا. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. نعم، كم من أقوام فضلوا العاجلة على الآجلة، وآثروا الدنيا على الآخرة، ورغبوا في المال ونسوا ذا الجلال فخسروا وهلكوا وذلوا وافتضحوا. نعم، لقد فضح الموت الدنيا فلم يبق لذي لب فرحا، كما قال سعيد بن جبير. لقد فضح الموت الدنيا. نعم، انك مهما تفرح اذا تذكرت ان الموت قد يهدم عليك الان فتموت في هذه اللحظة، ضاعت الفرحة. فكما يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: للموت اقرب الى احدكم من شراك نحله. للجنة اقرب الى احدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة قريبة منك جدا، اقرب من حذائك الى رجلك، هذا قرب. لان من مات قامت قيامته، اذا قبضت روحه فاما في نار تلظى واما في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب بعد موتك بلحظة، بل قبل ان تخرج الروح ترى مقعدك من الجنة ومقعدك من النار. اللهم نور علينا قبورنا. يقول الحسن: فاني والله رأيت اقواما اثروا عاجلتهم على عاقبتهم فهلكوا وذلوا وافتضحوا. يا ابن ادم، هذا كلام الحسن، يا ابن ادم بع دنياك باخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع اخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. هكذا يوصيك الحسن، يوصيك: بع دنياك، بعها، طلقها، ارفضها، ابتعد عنها، جافها، كما ذكرنا في الحديث في خطبة امس قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يطيب قلوب اهل الاخرة. اللهم اجعلنا من اهل الاخرة يا رب، ولا تجعلنا من اهل الدنيا يا رب، اللهم اجعلنا من اهل الاخرة يا رب. نعم، يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الاخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. عجب والله، هذا الحديث عجب، لو نوقن لو نصدق. اسمع الحديث مرة أخرى لكن لتصلي. اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم، إن أهم ما يزين مجلسنا إخوتا الصلاة على الحبيب بعد ذكر الله جل جلاله. الصلاة على الحبيب شرط لدخول الجنة. الحبيب قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: قاضي طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. يا مريد الجنة صلي على الحبيب محمد. نعم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الدنيا همه اللهم لا تجعل الدنيا همنا، اللهم لا تجعل الدنيا همنا. كثير من الناس همهم الدنيا، والدنيا أمرها يسير، والله والله أمرها يسير، كما قال مالك بن دينار محذرا لهؤلاء قال: حملت قلبك الضعيف هم الصيف وهم الشتاء وهم الكسوة وهم الأيام، كفى كل يوم همه، ماذا أبقيت للآخرة؟ ماذا بقي من قلبك للآخرة؟ أين حمل همك؟ الجواز والعيال ودخول المدارس والمصاريف واللبس والجزم والسكن وفاتورة التليفون وفاتورة الكهرباء والمجال والإيجار وهموم. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ماذا بقي من قلبك للآخرة؟ ماذا بقي من قلبك للآخرة؟ قل لي ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ أشحت يعني؟ أسيب العيال يجوعوا يعني؟ أعمل إيه؟ أبدا أبدا. لو أنكم توكلون على الله حقا توكله لرزقكم كما يرزق الطير تبدو خماطا وتعود بطان. إنني أحب أن أؤكد على هذا المعنى كثيرا. نعم، هذا المعنى مهم في عصرنا، مهم جدا. إن لحظة واحدة يختل فيها الإيمان القلبي أن الذي يرزق ويمنع هو الله، لحظة واحدة يختل فيها هذا اليقين، تسقط سماء إيمانك على أرضه وتضيع في بحار دنيا تهلك. كن على يقين أن الرزاق من؟ الله. هذا اليقين ما رأيت صدقا أشبه بالكذب من قول الناس أن الله هو الذي يرزقنا. يقولون هذا بألسنتهم ثم لا يتوكلون على الله أبدا أبدا. كثيرا ما قلت لكم هذا الحديث، حديث الحبيب محمد صلى عليه عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وهو يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. اشمعنا الطير؟ لماذا؟ لرزقكم كما يرزق البهائم، لرزقكم كما يرزق الشجر والتمر وكله رزق. قيل: لأن الطير على وجه الخصوص لا تدخر شيئا من القود أبدا. النملة تدخر في الصيف لشداء، بعض الحيوانات تجتر، أما الطيور فلا تدخر، تدخل عش الطير تقلب على عباية ما تلاقيش أبدا. فلا تملك الطيور حين تبيت إلا ما في حواصلها فتصبح جوعانة، ولذلك أول من يباكر الطيور، تؤكد تخرج مبكرا. وسبحان الله سبحان الله، رغم أن الطيور تصبح وليس في العش حبة ولا في بطنها حبة، وليست تعمل في حكومة ولا قطاع عام ولا قطاع خاص ولا كتب عقد مع سعودي ولا شيء أبدا، ومع ذلك تصبح تسبح وتغرد. طب تغرد على ايه؟ ده انت ما عندك رزق خالص. هذا هو عين التوكل، توكل توكل حقيقي، انها تخرج تطلب الكوت وقد كفل الله لها رزقها. كذلك انت، كثيرا ما قلت لكم ايضا وهذا من باب التذكير، ان الله عز وجل اقسم فقال: وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثلما انكم تنطقون. وبعد ذلك لن نصدق الله اقسم. وانظر الى العجيبة اللطيفة في هذه الآية، قال الله: وفي السماء رزقكم. اذن الرزق اين؟ في السماء، ولكنك تطلبه من اين؟ من الارض. قال تعالى: فامسوا في مناكبها وكلوا من رزقه. سبحان الله، الرزق في السماء وانت تسعى في الارض. فقيل ان السر في هذا ان اصل الرزق في السماء، ولكن الارض مخزن، ولكن الارض مخزن للقوت، كما قال تعالى: وبارك فيها، يعني في الارض، وقدر فيها في الارض اقواتها في اربعه في ايام سواء للسائلين، فقدر في الارض اقواتها، فالارض مخزن، ولكن اصل الرزق في السماء. لذلك يريدك الله ان يتعلق قلبك بالذي في السماء جل جلاله. قل لا اله الا الله. اين الله؟ في السماء. عشان كده اقسم: فوربي السماء والارض، قدم السماء على الارض لهذه العله، فوربي السماء والارض انه لحق، وفي السماء رزقكم، فالرزق في السماء وانت تطلبه في الارض. فاياك ان يتعلق قلبك بامين المخزن، ده اللي في الارض بس، ده ايه؟ ده امين مخزن. اما صاحب الملك من؟ فين؟ في السماء. فاذا اردت الرزق فاياك ان تطلب من صاحب المخزن، من امين المخزن، فامين المخزن لا يستطيع ان يصرف الا بامر من الملك، بامر من الملك. ولذلك تجد الناس اليوم تعلقت قلوبهم بالوظائف وتعلقت قلوبهم بالأسباب فأشركوا. تجد من يقول أنا باكل من دراعي، وتجد من أنا باكل من عائلي، لو رأيت يوم ما حدش يصرف على عيالي، أنا لو مت هتبقى أنت تجيب عيالي. سبحان الله، لا دراعك ولا عرقك، إنما الرزاق الله، وإنما الحركة في الأرض فقط سبب، فقط سبب. فإياك أن تحمل الهم، إياك أن تحمل الهم. ولذلك لما تكلمت أمس في قضية الدنيا والآخرة والمكمل، وسيكون لها عودة في خطبة قادمة إن شاء الله، في حكم الإسلام أو قضية الإسلام في الدنيا والآخرة، قلت أنك تسعى في السبب، لم أقل ولكن سأقول إن شاء الله، تسعى في السبب ولا يتعلق قلبك بالسبب. حين تسعى في وظيفة إنما هي سبب وقلبك متعلق بالله، اسعى. قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا إيه؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من عرقكم وكلوا من جهدكم وكلوا من سعيكم، لا كلوا من رزقه. رزق من؟ رزق الله لا يسوقه إليك حس حميص ولا ترده عنك كراهية كاره، وكلوا من رزقه وإليه النشور. فلا تحمل قلبك الضعيف الهموم. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه الشملة، تجده مفرق الشمل، مشتت القلب، كثير الهموم، كثير الغموم، قليل النوم، قليل الراحة، قليل السعادة. الدنيا هم، ثم انظر إلى العقوبة الأخرى، وجعل فقره نصب عينيه. فقره قدام عينه كده، أينما تلفت يجد الفقر، حاسس إنه فقير. لو ملك الدنيا يستسهل إنه فقير، لو عنده مليون يقول لك يا عم مليون يجوا إيه في الزمن ده، يا ما ناس عندها ملايين، لو عنده ملايين يا عم ملايين ايه، ايه الملايين دي لها لازمة؟ لا ده في ناس عندها آلاف الملايين. لو عنده آلاف الملايين، وصدق الحبيب محمد، لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ ثوب ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. اللهم تب علينا وعلى المسلمين يا رب. نعم، وجعل فقره بين عينيه، ورغم ذلك لقيت فيها كبد الحيوانات ولا ينال منها إلا ما كتب له، ولم يأته من الدنيا إلا كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر. اجري جري الوحوش، غير رزقك لن تحوش، كلامنا العامي وهو حقيقة. اجري كما شئت، وكما قال ربك جل جلاله، قال من كان يريد العاجلة. اسمع اسمع كلام ربك دقيق جدا، لما اقولك قال ربك ما تتلفش، استحضر قلبك، فتح ودانك، ده كلام الملك. من كان يريد العاجلة الدنيا عدلنا له فيها ايه ما نشاء لمن نريد، ما نشاء القدر الذي نشاءه لمن نريد، للشخص الذي نريده. في يد الله، من اراد دنيا فلن ينالها الا من الله، ومن اراد الاخرة فلن ينالها الا من الله. يا ابن ادم بع اخرتك بدنياك، اشتري الاخرة بالدنيا تربحهما جميعا، ولا تبع اخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. في الأخرى من كانت الأخيرة همه جمع الله عليه شملة، آي مرتاح، مرتاح جدا، مستقر نفسيا، هادئ قلبيا، راضي برزق الله، جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبي. معاك كم في وقت يا عبد الله؟ 10 جنيه، هتكفيك لآخر الشهر؟ الحمد لله تكفي إن شاء الله ببركة الله، تكفي ما يحمل همه. جعل غناه بين في قلبه، الحديث متفق عليه، إنما الغنى غنى القلب، وإنما الفقر فقر القلب. وأتته الدنيا وهي راغمة، والله هذا يكون، وأقسم برب العزة جل جلاله وهو الآن يسمعني ويراني، أنك وهذا أمر موجود رأيته بعيني، تشوط الدنيا بالشلوت تجري وراك، تجري وراك. وقد كان هذا عرض على أحد الإخوة أن يسافر إلى دولة خليجية مما يسيل لها لعاب الناس، يعمل مدير مدرسة على أحد الإخوة، فقال تعطوني كم؟ قالوا 1500. قال لا أروح العب. قالوا 2000. قال لا لا لا مش عايز السفر. طب 2500؟ لا لا لا أنا بخش غير بالدولار. طب عايز كم؟ قول أنتوا. قالوا له 1000. قال لا لا لا 1000 دولار لا. قالوا خلاص 1500. قال له خلاص استخير وأرد عليكم. فاستخار وقال لا أنا ما أقدرش أغير عن بيتي أكثر من 4 شهور. قالوا خلاص كل 4 شهور ينزل. قال التذكرة أحسابكم؟ قالوا أمشي. قالوا طيب يلا اكتب العقد. قالوا طب استخير برضو على الكلام ده. استخار ثم قالوا لا أنا مش وافق. ليه؟ قالوا أصلا صحتي تعبانة ومش قادر أشتغل كتير. قالوا له خلاص ما تخرجش من المكتب. قال له مش قادر على المكتب برضه. والله هذا كان وربي يسمع ويرى. كان. قال لهم هي 4 شهور ما تنفعش، خليه اجي كل شهرين. قال لهم موافقين. قال لهم الله انا مسافر. سبحان الله. وتجد الاخ اذا عرض عليه عقد ب 800 ريال يلحس الارض. انا لله وانا اليه راجعون. لما؟ من اجل ماذا؟ دنيا دنيا. تبيع دينك؟ تبيع دينك من اجل دنيا؟ تبيع دينك من اجل ماذا؟ من اجل ماذا؟ قمة الذل تراه؟ تراه؟ تبيع دينك من اجل ماذا؟ هنا تجد دينك. عمرك هتلاقي مجلس كهذا، ايمانيات كهذه اطلاقا لن تجد. لذا انا لا ازاهد بعض الاخوة لهم ظروفهم، نسأل الله ان يعينهم وان يوفقهم ويسددهم، ولكن القضية لا تكون عندك الدنيا للدنيا وانما الدنيا للاخرة. فلذلك خذها بعزة، جاءها بعزة، ها والا في 60 داهية. ولا تبكي على شيء فلن يفوتك ما قسم لك. لذلك قيل ما كتب لماضغيك ان يمضغاه فسيمضغاه، فامضغه بعزة. ما كتب لماضغيك لفتيك ان يمضغاه فسيمضغاه. يقول لك الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفث روح القدس في روحي، نفث روح القدس في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فإيه؟ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. بيع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا. يقول الحسن يا ابن آدم الدنيا مطية، الدنيا مطية يا ابن آدم، الدنيا مطية، إن ركبتها حملت وإن حملتها قتلتك. يا ابن آدم لا يضرك ما أصابك من شدة الدنيا، إذا ادغر لك خير الآخرة. وهل ينفعك ما أصبت من رخائها إذا حرمت نعيم الآخرة؟ هل ينفعك ما حرمت ما أصبت من رخائها إذا حرمت نعيم الآخرة؟ يا ابن آدم إنك مرتهن بعملك وآت على أجلك ومعروض على ربك، فخذ لما بين يديك، لما في يديك، خذ مما في يديك لما بين يديك، وعند الموت يأتيك الخبر. يا ابن آدم لا تعلق قلبك بالدنيا فتعلقه بشر متعلق. حسبك أيها المرء ما بلغك المحل، حسبك ما بلغك ما بلغك المحل. يروى عن بعض التائبين أنه شاب توجه إلى الله ليلة فقال إلهي، وكما ذكرت غير مرة أن آفة أهل عصرنا، أن آفة أهل عصرنا أنهم أعجمت ألسنتهم، لا نعرف كيف نناجي الله، كيف ندعو الله، كيف نبتهل إلى الله، كيف نتملق لله، كيف ننادي ربنا، لا نعرف. اسمع إلى قول هذا التائب، قال إلهي عصيتك قويا وأطعتك ضعيفا، إلهي أسخطتك جلدا وخدمتك نحيفا، فيا ليت شعري، هل قبلتني على لؤمي أم صرفتني على جرمي؟ قال إلهي عصيتك قويا سبب وأطعتك ضعيفا، أسخطتك جلدا وخدمتك نحيفا، فيا ليت شعري، هل قبلتني على لؤمي أم صرفتني على جرمي؟ ثم وقع في الأرض، فقامت إليه أمه وقبلته بين عينيه ومسحت جبهته وهي تبكي وتقول قرة عيني في الدنيا وثمرة فؤادي في الآخرة. كلم أمك، رد على العجوز الثكلى، رد جواب أمك الحرى. فلما أفاق قال أمه، قبضت يدي على كبدي وروحي تتردد في جسدي ودموعي تنسكب على خدي، أمه هذا اليوم الذي كنت تحذرينني منه، هذا هو المسرح الذي كنت تخوفينني منه، هذا مسرح الأهوال وسقوط حسرة الأثقال، فوا أسفا ويا أسفا على الأيام الخالية ويا جزعي من الأيام الطوال في القبر ويوم القيامة، على الأيام التي لم أعرج فيها على الإقبال على ربي. أمّا إني خائف على نفسي أن يطول في النار سجني وحبسي. أمّا ويا حزنا إن ألقيت في النار على أم رأسي. أمّا وأسفا إن انقطعت في النار أنفاسي. أمّا ضعي خدي على الأرض عسى ربي أن يرحمني. ووضعت الأم خد ابنها على الأرض فقال: إلهي أزفني برد عفوك ومتعني ببشرى من رحمتك ووسع صدري لما له هريتني. ثم نادى بصوت ضعيف: هذا جزاء من أذنب وعصى، هذا جزاء من أخطأ وأساء، هذا جزاء من لم يقف بباب المولى، هذا جزاء من لم يواقب العلي الأعلى، ربي تبت فاقبلني. ثم تشهد ومات. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. إذا كانت الموتة هكذا مناداة لله وتوبة إلى الله فلعلها بشرى، بشرى بجنة. دخل الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم على شاب وهو يجود لنفسه فقال: كيف تجدك؟ قال: أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال: ما اجتمع هذين في قلب عبد إلا أمنه الله مما يخاف وبلغه ما يرجو من دخول الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. قد وعدتكم أن يكون لقاؤنا هذا في مسألتين: في الكلام عن سوق الجنة ووصف الحور العين. اللهم ارزقنا الحور العين في الجنة يا رب. وأرجو أن يكون لكل منا نية في سماع هذا الكلام، بل مجموعة من النيات. النية الأولى أن نشتاق للجنة فنعمل لها: عجبت للجنة نام هارب نام طالبها، وعجبت للنار نام هاربها. النية الثانية أن تستعين بالله بعد أن تسمع وصف الحور العين في الزهد في الطين، في الزهد في الخنازير من المتبرجات المتلصقات بالحمأة والطين، تزهد فيهم حين تسمو بروحك، حين ترتفع بهمتك، حين تصعد بأمرك ورغبتك. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. دع السفاسف، دع الطين، دع الحماة، دع النساء، وتأمل، تأمل الحور العين. إذا تأملتهن سقطت من عينك كل امرأة تراودك على معصية. انظر إلى هذه القصة اللطيفة. مالك بن دينار مشهور، مالك بن دينار من سادة التابعين. يروى أنه كان مشيا في بعض الأيام في أزقة البصرة، في شارع من شوارع البصرة، فإذا هو بجارية من جوار الملك، جوار الخليفة، راكبة ومعها الخدم والحشم والمماليك. فسمع مالك حسها خلفه فالتفت إليها وهي راكبة، طبعا جارية من جوار الملك، تبقى راكبة إيه بقى؟ لو فعصرينها أقول لك راكبة البودرة، وحولها الخدم والحشم، وطبعا لو فعصرينها تبقى الموتيكلات والسيارات قدام وورا ويمين وشمال وفوق وتحت. فنظر إليها مالك بن دينار ورأى زهرتها وهيئتها وحالها فناداها: أيتها الجارية، هل يبيعك مولاك؟ نظر إليها وقال: أيتها الجارية، هل يبيعك مولاك؟ سيدك يبيعك أشتري؟ فلما سمعت منه تلك الكلمة نظرت إليه فرأت عليه عباءة خلقة بارية ولكن فيه سكينة لله جل وعلا، فقالت الخدم: قفوا قفوا. فأمسكوا المطية وردت رأسها إليه وقالت له: يا شيخ شيخ. قال: نعم. قالت: ماذا قلت؟ قلت له. قال: هل يبيعك مولاك؟ قالت ويلي عليك. ايه؟ ويلي عليك، وهل لمثلك ان يشتريني لو باعني سيدي؟ انت تشتريني؟ وهل لمثلك ان يشتريني لو باعني سيدي؟ خذوه خذوه بس. فحف به المماليك وحاطوا به من كل جانب. قال ما لكم؟ دعوني وانا اسير معكم. ايه هتقبضوا علي لي انا مش عايزين ايه؟ قالوا الى خليفة. قال نعم نعم. ومشي فسار معهم حتى اتت قصرها، فقام اليها الحجبة فانزلوها وحملوها حتى دخلت على سيدها ووقفت على مولاها فقالت يا مولاي الا احدثك بعجب؟ اقول لك حاجة عجيبة جدا. قال وما هو يا حسنة؟ كان اسمها حسنة. اللهم سرنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال ما هو يا حسنة؟ قالت يا مولاي لقيني شيخ كبير فقير عليه عباءة رثة بالية، فنظر إلى حسني وجمالي وبهائي وكمالي ومماليكي وخدمي وحجمي فأعجبه ما رأى من هيئتي، فقال هل يبيعك مولاك؟ مغرورة مش كده؟ هكذا هم دائما ركيان الغرور. فقال هل يبيعك مولاك؟ فضحك سيدها من ذلك حتى سقطت رقبته وقال لها اين هو ويلك؟ قالت جئت به معي لتمزح وها هو بباب القصر. فقال ادخلوه ادخلوه. فدخل مالك ولم يعرفه الرجل، فلما وقف بباب مجلسه اذا هو ببيت مملوء بضروب من الوطا والمتكأ. ضروب من الوطا يعني حاطط حضرته عامل الارض بركيه وفوق البركيه مكت وفوق المكت سجاد وفوق السجاد سجاد وفرش ما اعرفش المهم وضع. واذا هو بصاحب القصر قاعد على مرتبة عظيمة، فجعل مالك ينظر اليه ايه ده انا رحت فين؟ فقال له مالك ادخل ايها الشيخ. فقال مالك والله لا ادخل والله لا ادخل حتى ترفع هذا الوطاء وتغير عني فتنته حتى لا انظر اليه ولا اطأ منه شيئا. فالقى الله الهيبة في قلب الملك فامر برفع الوطاء والبسط حتى كشف عن الرخام، وقعد صاحب الملك على الكرسي فقال تقدم يا شيخ. قال اجلس انزل عن هذا الكرسي واجلس معي على الارض. فنزل وجلس عزة وهيبة. نعم العز بن عبد السلام تسمع عنه؟ هذا راجل مصري ممن يفتخر به سلطان العلماء. اظن اني ذكرت لكم في اول درس قبل الفائت لما دخل على السلطان بيبرس الظاهر بيبرس والسار بيبرس ماشي في السوق اوقفه وقف الظاهر بيبرس قال هذه الحانات والخمور لماذا تتركها؟ قال هذا كان قد فعله ابي. قال هذا الزنا منتشر عندك في الحاشية لماذا تدعو؟ قال هؤلاء غلمان ابي. قال هل انت من الذين يقولون انا وجدنا اباءنا على امة فانا على اثائهم مقتدون؟ والله ان لم تغير ما ذكرت لك لا يكونن لي معك شأن. ثم تركه يمشي. فقيل سلطان العلماء العز بن عبد السلام كيف فعلت للسلطان هكذا؟ قال والله لقد تذكرت عظمة الله فصار امامي اصغر من القط. تذكر عظمة الله يهون كل شيء. المقصود مالك بن دينار ألقى الله هيبته في قلب الأمير صاحب القصر فجلس. ثم قال حاجتك أيها الشيخ حاجتك أيها الشيخ عايزي. فقال مالك بن دينار جاريتك هذه التي دخلت الساعة؟ قال نعم. قال تبيعها لي؟ تبيعها لي؟ فقال وهل لك ما تبتاعها به مني؟ عندك فلوس تشتري؟ قال وما ثمنها؟ هيطلع ثمنها كام يعني؟ وما ثمنها؟ قال إن من شأنها وقدرها وحالها وجمالها ما تساوي 100,000. فقال مالك والله ما تساوي عندي نواتين مسوتتين. ايه ده ايه يا 100,000؟ قال والله ما تساوي عندي نواتين مسوستين نوايا مسوسة. فضحك المالك وضحكت الجارية وضحك الجواري والخدم. فقال مالك ما الذي اضحككم؟ اضحكوا لي. فقال صاحب البيت وكيف كان ثمنها بهذه الخساسة عندك؟ ليه الخساوي كده ليه عندك يعني؟ ايه اللي حصل؟ قال مالك لكثرة عيوبها. عشان ايه؟ فيها عيوب كتير. فقال: ومن اعلمك بعيوبها؟ تشعرفك انت بعيوبها؟ قال: انا اعلم بعيوبها منك، انا اعرف عيوبها منك. قال: اعلمني بها واوقفني عليها. قال له: منك نستفيد عيوبها. فقال له: انظر، جاريتك هذه التي لا ارضاها بنواتين مسوستين، ان لم تتعطر تغيرت، وان لم تستك بغيت. اشرح، ما انت فاهمين؟ ان لم تتعطر نتنت، صح ولا لا؟ وان لم تستك، ان ما تعملش سواك بغيت، يا ريحه يبقى وحشه، صح؟ ما كانتش كل ساعه بالمعجون بغيت. وان لم تغتسل بظرت، وان لم تمتشط قميلت وشعست، وان عمرت عن قليل هرمت، وهي ذات بخار وبصاق وحيض وبول وغائط واقدار جمله وافات بينه، ثم لعلها لا تريدك الا لنفسها، ولا تحبك الا لمالك، فلا تفي بعهدك ولا تصدق في ودك، ولا يتخلف عليها احد بعدك الا راته مثلك. اما انا فاجد بدون تلك النواتين جارية خلقت من سلالة الكافور، لو مزج ريقها بماء البحر لحلى وطاب، ولو دعي ميت بكلامها لأجاب، ولو بدا معصمها للشمس لأظلمت، ولو برز جيدها لسواد الليل لسطع نوره، ولو واجهت الآفاق بحليها وحلرها لا تزخرفت، ولو نفح ريح ذوائبها على الارض وما فيها لتعطرت. المغندة المتنسقة التي نشأت في رياض المسك والزعفران وغذيت بماء التسنيم، فلا يكسف بالها ولا يحول حالها ولا يخلف عهدها ولا يتبدل ودها ولا يتوقع صدها، فأيهما أحق بالرفعة أيها المغرور؟ ايه رأيك بقى تاخذ مين؟ أيهما أحق بالرفعة؟ فقال الملك: هي التي وصفت والله يرحمك الله، ولكن ما ثمنها؟ طب اللي انت قلت عليها دي تطلع بكام؟ تسوى كام؟ قال: اليسير المبذول، حاجة بسيطة، ان تتفرغ ساعة من الليل فتقوم تصلي ركعتين تخلصهما لربك، وان تضع طعامك بين يديك فتذكر جائعا فتؤثره لله على شهوتك، وان تخطو بالطريق فتلتقط منه حجرا ومدرا، وان تحرك لسانك بذكر الله، وان تقطع ايامك باليسير من القوت، وان ترفع همتك عن دار الغفلة فتعيش في الدنيا لله عيش القنوع، وتأتي غدا يوم القيامة آمنا، وتنزل على الملك الاكبر مخلدا، فهناك تجد الكثرة الكاثرة من هذه التارية. نعم، هذا هو الفرق، ولا يبين الفرق الا لمن رأى. ان سألت عن الحور العين فهن القواعد والاتراب التي جرى في اغصانهن ماء الشباب. نعم، ان سألت عن الحور العين قل: خذ وصفهن من رب العزة جل وعلا، قال: كأنهن الياقوت والمرجان، قال: كأنهن بيض مكنون، قال: حور مقصورات في الخيام، قال: فيهن قاصرات الطرف عين، فللورد والتفاح ما لبسته الخدود، وللرمان ما تضمنته النهود، وللؤلؤ المنضوم ما حوته الثغور، وللرقة واللطافة ما دارت عليه الخصور، تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت، ويضيء البرق من بين ثناياها إذا تبسمت، إذا قابلت حبها يوم تقابلك في الجنة كده يا ولد، فقل ما تشاء في تقابل النيرين. شوف لما يتقابل الشمس والقمر بقى، فقل ما تشاء في تقابل النيرين، وإذا حادثته تقعد تدردش معك، فما ظنك بمحادثة الحبيبين، وإن ضمها فما ظنك بتعانق الغصنين، يرى وجهه في صحن خدها، يرى مخ ساقها من وراء اللحم لا يستوه جلدها ولا عظمها ولا حللها. لو اطلعت على الدنيا تلك الجارية، لو اطلعت على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض عرقا وريحا، ولملأت أفواه الخلائق تكبيرا وتسبيحا. تخيل كده لو انفتح دلوقتي السقف ده وطلت علينا حورية من الحور، مش هتقدر تقول خير؟ الله أكبر، سبحان الله سبحان الله، تهليلا وتسبيحا. والله لو أطلت لتزخف لها ما بين الخافقين، ولغمضت عن غيرها كل عين، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، ولآمن من على ظهر الأرض لله الحي القيوم. حدثك عنها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. نصيفها ده بس التاج، التاج اللي هو على رأسها، التاج ده بس اللي بيسموها التوكة، التوكة اللي لبسها في شعرها، خير من الدنيا وما فيها. هذا هو النصيف، فما بالك بصاحبة النصيف، ما بالك بصاحبة النصيف. نعم، وصالها أشهى إليها من جميع أمانيها، ولا تزداد على طول الأحقاب إلا حسنا وجمالا، ولا يزداد حبها لها على طول المدى إلا محبة ووصالا، مبرأة من الحبل والولادة والحيض والنفاس، طاهرة مطهرة، مطهرة من المخاط والبصاق والبول والغائط وسائر الأجناس، لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها، لا يخلق ثوب جمالها ولا يمل طيب وصالها. قصر طرفها على زوجها فلا تطمح لأحد سواه، وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه، إن نظر إليها سرت، وإن أمرها بالطاعة انطاعت، وإن غاب عنها حفظت، فهو منها في غاية الأماني. هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جان، كلما نظر إليها ملأت قلبه سرورا، وكلما حدثته ملأت أذنه لؤلؤا منظوما ومنثورا، وإذا برزت ملأت القصر والغرفة نورا. سبحان من خلقها. إن سألت عن سنها فأتراب في أعدل سن الشباب، وإن سألت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر والياقوت والمرجان، وإن سألت عن الحدق عينيها شكلها إيه، إن سألت عن الحدق فأحسن سواد في أصفى بياض في أوسع حوص. سبحان الخلاق. وإن سألت عن القدود فهل رأيت أجمل من الأغصان، وإن سألت عن النهود فهن الكواعب ونهودهن كألق في الرمان، وإن سألت عن اللون فكأنهن الياقوت والمرجان، وإن سألت عن حسن الخلق والخلق فهن الخيرات الحسان التي جمع لهن هذين الحسنين والإحسان، فأعطينا جمال الباطن وجمال الظاهر، فهن أفراح النفوس وقرة النواظر، وإن سألت عن حسن العشرة ولذة ما هنالك فهن العرب، عربا أترابا، عرب المرأة العروب المتحببة إلى زوجها بلطافة التبحل التي تمتزج بالروح أي امتزاج. فما ظنك بامرأة إن ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها. يقول عبد الله بن مسعود: بينما أهل الجنة في الجنة إذ سطع نور، فقيل: ما هذا؟ قيل: هذه حورية ضحكت لزوجها سطع نور. وإذا انتقلت من قصر إلى قصر، ما أنت لك في الجنة قصور، يا رب ارزقنا الجنة يا رب. وإن انتقلت من قصر إلى قصر قلت: هذه الشمس قلة في فلكها. وإذا حاضرت زوجها قعدت تهزر معاه: فيا حسن تلك المحاضرة. وإن خاصرت: فيا لذة المعانقة والمخاصرة. وحديثها السحر الحلال، لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز، إن قال لم يملل، وإن هي حدثت ود المحدث أنها لم توجس. وإن غنت، إن غنت فيا لذة الأبصار والأسماع. وإن آنست وأمتعت فيا حبذا تلك المؤانسة والإمتاع. وإن قبلت فلا شيء أشهى إليه من التقبيل، وإن نورت فلا ألذ ولا أطيب من ذلك التنويل. هذه هي الحور العين، فاشتهي إن شئت واعمل لهن، اعمل إن كنت تريد اعمل. خصت الحور العين لأنهن مقصورات لأهل قيام الليل. اللهم ارزقنا قيام الليل، اللهم أعنا على قيام الليل. لذلك إذا قام الرجل لقيام الليل قالت الملائكة: هذا الخاطب قام إلى مخطوبته، أم يدفع المهر؟ قم يا عبد الله، قم لتخطب، قم يا مسكين يا من تبحث عن زوجة فلا تجد، أمامك يوم تدخل الجنة أول قدم توضع لك فيها تلقاك حوريتك. قل بس الاستفتاح، هدية، هدية دخول، أما بعدها فلا عدد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه الحوريات محجوزة لمن طلبها في الدنيا ودفع مهرها. المهر قيام الليل، المهر الصيام، المهر طول الذكر، المهر شهادة في سبيل الله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك بعد طول أجل وحسن عمل وجهاد في سبيلك. نعم، شهادة في سبيل الله. ورضي الله عن جليبيب الصحابي الجليل الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب التزويج، فلما طلب منه المهر خرج يعمل، فباع شيئا واكتسب ثمنه ادخره للمهر، فجاءت غزوة فاشترى بالمهر سيفا وترسا ورمحا وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا في نحر العدو وانتهت الغزوة قال صلى الله عليه وسلم: هل تفقدون احدا؟ قالوا: نفقد فلان وفلان. قال: هل تفقدون احدا؟ قالوا: نفقد فلان وفلان. قال: هل تفقدون احدا؟ قالوا: ما نفقد احدا. قال: ولكني افقد جليبيب. فخرجوا فوجدوه في وسط تسعة قتلهم ثم قتلوه، فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمله على ذراعيه: طوبى لك يا جليبيب، كما قال انس راوي الحديث: فلم يكن له سرير الا ذراعي رسول الله هم الخشبة بتاعته. بأبي انت وامي يا رسول الله، يا بختك يا جليبيب. يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم، ده مين بيقول صلى الله عليه وسلم؟ قال: اللهم اني اشهدك ان عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل تسعة ثم قتلوه، اللهم اني اشهدك اني راض عنه فرضا. واه لجليبيب، يا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك. نعم، يحمله رسول الله حتى احتفر له قبره ثم وضعه بنفسه، فلما هم بوضعه اشاح رسول الله برأسه صلى الله عليه وسلم، اشاح بوجهه، التفت، التفت الناحية الثانية، فقيل: لما اشحت بوجهك يا رسول الله؟ قال: والله لقد رأيت حوريتين تدخلان ما بين ثوبه وجلده. ده قبل ما يدفن يا ولد، فما لكما يا رب ارزقنا الجنة يا رب، حوريتين تدخلان قبل ان يدفن. سبحان الله يا رسول الله، انك ترى ما لا نرى صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. فاذا اردت الحور العين فاعمل، اعمل، اعمل لتنال. ثم اطيب خاطر الاخوات ان المرأة من اهل الدنيا ستكون في الجنة اجمل من الحور العين والذ واشهى. المرأة من اهل الدنيا، زوجتك في الدنيا ان كانت صالحة وان كنت عنها راض، تكون معك في الجنة اجمل والد واشهى مما كانت في الدنيا. قال تعالى: انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا اترابا لاصحاب اليمين. قيل انهن يعدن مرة اخرى الى سن شباب فيصلحهن الله. ربنا هيصلح لك زوجتك، هي صحيح في الدنيا ناكدة، معلش، الصبر برضو جميل وله اجر عظيم، اصبر، والصبر على اذى الزوجات احد اسباب دخول الجنة ان شاء الله. اللهم ارزقنا الصبر يا رب. نعم، ولكن ان لم ترض عنها فلن تراها في الجنة، اطمئن اطمئن، ان لم ترض عنها فلن تجدها هنا، لان شرط دخول المرأة الجنة رضا زوجها عنها. نعم، اما ان كان الزوج فاجرا او كافرا وكانت الزوجة صالحة، هذا السؤال ايضا كثير من الاخوات، اسأل الله ان يرزقهن الثبات، تجد زوجة صالحة وطيبة وتبكي الدم، زوجها ما بيصليش، زوجها ما يشرب الحرام والخمور وهو الى اخره، ماذا تصنع؟ اخوتان، اني لا انصح ابدا بالطلاق، اوعى تنصح امرأة تطلق من زوجها، الطلاق شهادات ضياع. قالته قديما خولة بنت ثعلبة، قالت لي: منه عيال ان اخذتهم جاعوا وان اخذهم ضاعوا، فلتصبر، فلتصبر كل اخت تحت رجل سوء لعل الله يهديه لها. اللهم اهد المسلمين اجمعين يا رب. اصبري، فقد صبرت آسيا زوجة فرعون وقالت: ربني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين، فخذيها أسوة وادعي لها أن ننجيك منه. ثم إخوتي حتى لا نطيل عليكم، وإن كنا كأننا نجلس في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم أذقنا برد الجنة وريح الجنة في دار الدنيا قبل الآخرة. ممكن نجيب حكاية في الدنيا؟ أوه ممكن. أنس بن النضر قال واهل لريح الجنة إني لا أشم ريح الجنة من دون أحد. بقي أن ننتقل إلى سوق الجنة. إلى سوق الجنة وقد حدث عنه أبو هريرة رضي الله عنه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة. معلش احنا بنيجي كل يوم سبت في الجنة ان شاء الله نتقي ان شاء الله في الجمعة، اللهم اجمعنا هناك يا رب، اللهم عرفنا هذا الجمع بين يدي رسول الله هناك في الجنة يا رب العالمين. فتهب ريح الشمال، بنقول عليها احنا التروى البحر، عارفها؟ هذه ريح الشمال تروى كده جاية من بحري، ريح الشمال. لكن في الجنة حاجة تانية خالص، سيبك من اللي هنا خالص نهاية، شوف ريح الجنة تعمل ايه؟ مصلي، اللهم صلي على الحبيب محمد. فتحسوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. هيجي التفصيل في الحديث اللي جاي، ان في منابر من نور ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من زمرد ومنابر من فضة، واقلهم يجلس على كثبان المسك. الكثبان دمع كثيب، والكثيب اللي هو كومة كده كومة، اللي قاعدين على كثبان المسك يوم الهواء يجي يقوم يطير المسك ده في وش اللي قاعدين. سبحان الله ما اجملها والله، حاجة جميلة مش كده؟ يجي كده ريح يقوم يطير المسك في وجوههم وعلى ثيابهم، فيرجعون الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم اهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون والله وانتم قد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. اهل النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار، اهل النار ربنا سبحانه يقول لهم ايه في سورة النبأ؟ يقول لهم ايه؟ فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، اعوذ بالله من عذاب النار، فكذلك اهل الجنة ذوقوا فلن نزيدكم الا نعيما. كل يوم زيارة، كل يوم جمال، كل يوم متعة، مش كل يوم، كل لحظة كل لحظة. عن سعيد بن المسيب انه لقي ابا هريرة فقال له ابو هريرة اسأل الله ان يجمع بيني وبينك في سوق الجنة، يا رب اجمعنا في سوق الجنة. فقال سعيد او فيها سوق؟ قال نعم، اخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان اهل الجنة اذا دخلوها نزلوها بفضل اعمالهم. هتبقى انت ها مثلا في الفردوس الاعلى مع النبي محمد، اللهم اجعلنا في الفردوس الاعلى يا رب. هو واحد غلبان زي حالاتي يبقى بس كده في الدور التحتاني، فاشتهي ان انا اشوفك، لو طلعت لك ينكسر قلبي، لان اشوفك في نعيم انا مش فيه، واذا نزلت لي تتضايق لانك واخد على الفخفخه والجمال بتاع فوق. طب ايه الحل؟ الاجتماع في سوق الجنه. اسمع، ان اهل الجنه اذا دخلوها نزلوها بفضل اعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعه من ايام الدنيا فيزورون الله تعالى. هتزور مين؟ يا يا يا هتزور ربنا جل جلاله؟ ده انت النهارده لو رايح تزور الشيخ ابو جر تبقى طاير من الفرح، فما بالك بقى مش هتزور ابو بكر الصديق ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده انت تزور مين؟ ملك الملوك جل جلاله. فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعه من ايام الدنيا فيزورون الله تعالى فيبرز لهم عرشه، يبرز يعني يظهر، فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضه من رياض الجنه، فيوضع لهم منابر من نور، اللهم اجلسنا عليها يا رب، ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور. أقل واحد يقوم يعمل كومة كده من المسك يقعد عليها، كومة كده من الكافور يقعد عليها. قال ويجلس أدناهم، ده مين بيقول؟ ما تصلي عليه يا عم الشيخ، هو أنا بشحت منكم الصلاة على النبي؟ ده من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرة أنت الكسبان، ما تصلي. اللهم صل على حبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ده احنا لو قلنا كل واحد يصلي على النبي نديله 10 جنيه كنتوا موتوا نفسكم. اللهم صل على حبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. انظر يا حبيب، يقول ويجلس أدناهم وما فيهم دني على كثبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. يفكروا أن هم أحسن من العدن على كراسي، ده إكرام زيادة. قال أبو هريرة للرسول صلى الله عليه وسلم وهل نرى ربنا عز وجل؟ سعيد هنشوف ربنا بقى. فقال مين الألف صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم نعم. وهل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ هل تمارون؟ قلنا لا. قال فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم. ده مش بس كده، اسمع الأخطر يا ولد. يا رب ارزقنا جنة يا رب. حبيبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول ولا يبقى في ذلك المجلس احد الا حاضره الله محاضرة. مفيش واحد الان الا ربنا هيكلمه، يكلمه مكالمة، يحاضره محاضرة حتى يقول اي فل. بيقولوا اي فل ترخيم فلان، بدل ما يقول له يا فلان بيدلعه، يقوم يقول له ايه؟ اي فل اي فل. الرسول كما كان يدلع عائشة يقول عائش فترخيم فلان فل، يقول له الله يقول لك اي فل. ايوه يا فل اي فل، اتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدرات. تقول له فاكر لما الاذان اذن وانت راقد وجم صحوك قوم صلي، قلت لهم سيبوني عايز انام. فاكر؟ فاكر لما كنت ماشي في شارع كذا وبصيت للبنت الفلانيه؟ فاكر؟ فاكر لما كذبت يوم كذا؟ فاكر لما فات عليك شهرين ما ختمتش القران؟ فاكر؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيعتذر العبد ويستحي ويقول ربي الم تغفر لي؟ هو انت سافرتني بقى يا رب؟ مرس احراج. ربي الم تغفر لي؟ فيقول الله بلى، فلمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه. هو انا لو انا غفرت لك كنت جيت هنا؟ قال بلى، فبمغفرتي لك بلغت منزلتك هذه. قال فبينما هم على ذلك اذ غشيتهم سحابه من فوقهم. الله اكبر، شوف الجمال يا ولد، سبحان الله العظيم، شوف المتعه. ريح بتحصل الكافور والمسك على الوجوه، وكمان سحابة. هتعمل ايه السحابة دي؟ اذ غشتهم سحابة من فوقهم فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه قط. عمرك شوف مطر بمطر مسك؟ متعة متعة. اذ غشيتهم سحابة من فوقهم فامطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه قط. قال ثم يقول ربنا تبارك وتعالى قوموا الى ما اعددت لكم من الكرامة، فيأتون سوقا قد حفت بها الملائكة، فيها ما لم تنظر العيون الى مثله، فيها ما لم تنظر العيون الى مثله، ولم تسمع الاذان بمثله، ولم يخطر على القلوب مثله. قال فيحمل لنا. اوعى تفكر انك هتشيل، لا، ربنا يقول لهم ادخلوا بقى السوق خدوا اللي انتوا عايزينه، هبة مفيش بيع ولا شراء، شيل اللي تقدر عليه. فلا تحمل وانما يحمل لك. ما هو انت ساعتها قلنا هتبقى مالك، عندك 3000 خدام تقوم تنده للخدامين، ولد مالك بقى قاعد متكئ على قريتك، ولد شيل، يشيل الولد وشيل وحمل وشيل. قال لا يباع فيه ولا يشترى، فيحمل لنا ما اشتهينا، وفي ذلك السوق يلقى اهل الجنة بعضهم بعضا. ساعتها نتقابل بقى. رحنا دايرين في السوق قال ايه واقف ايه ده يا شريف انت لسه بتشتري تفاح؟ انت برضه في الدنيا كنت بتحب تفاح. ما انت واقف عاطف عند الطلح لسه برضه مفيش فايده في الموز بتاعك ده، وانت برضه لسه عند العنب. قال لي ما انا قلت لك بطل بطنك دي شويه. تقول لي خلاص يا عم شيخ تعرفتنا في الدنيا وهتيجي في الجنه كمان، سيبنا بقى نتمتع شويه. خلاص يا عم شيل شيل شيل يا رب ارزقنا الجنه يا رب. وفي ذلك السوق يلقى اهل الجنه بعضهم بعضا، تدور تلف بقى على اللي انت نفسك تشوفه. يقول فيخبر ذو البزه المرتفعه، البزه البته او القميص او الكاكوله بيسموها الجبه الجبه، فيلقى ذو البزه المرتفعه يلقى من هو دونه وما فيه من دنيا، فيروعه ما يرى عليه من اللباس والايئه. ساعه ما تشوف صاحبك كده، قابلت الشيخ ابن عثيمين مثلا ولا ابن باز ما شاء الله، ولا الشيخ الالباني، ربنا يبارك في علمائنا اجمعين يا رب ويدفعنا واياهم في الجنه، تقوم شيء تشوف عليه بدله تقول يا ايه ده، حته بدله ما حصلتش، جبتها منين دي؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقبل ذو البزه المرتفعه فيلقى من هو دونه وما فيه امدني، فيروعه ما يرى عليه من اللباس والهيئه، فما ينقضي اخر حديثه حتى يتمثل عليه احسن منه. مش هتزعل ابدا بالجنه. اطلاق قبل ما تبص تقول له اشتريتها منين؟ تلاقي نفسك لابس احسن منها. لابس احسن منها واجمل. وذلك انه لا ينبغي لاحد ان يحزن فيها. قال ثم ننصرف الى ازواجنا. خلاص قابلت اصحابك بقى عايز ترجع بيتك بقى تشوف زوجتك. نرجع الى ازواجنا فيلقانا ازواجنا فيقولنا اهلا اهلا اهلا ومرحبا بحبنا، لقد جئت وان بك من الجمال والطيب افضل مما فارقتنا به. ايه اللي جرالك؟ انت حلويت كده ليه؟ اوعى تكوني اتجوزت بره. مش يقولوا لك كده؟ انت راجع حلو زياده شويه، ايه اللي جرى؟ ها؟ قالوا فنقول انا جالسنا اليوم ربنا الجبار. ايوه نرجع باجمل، ده احنا قعدنا مع مين؟ مع الجبار. انا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل، وبحقنا ان ننقلب بمثل ما انقلبنا. ايوه من حقنا نرجع احلى، ده احنا قعدنا مع الملك، مع الملك النهارده. نعم تعالوا لنذكر حديث زياره اهل الجنه ربهم تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا الجنه يا رب. عن عبد الله بن عبيد بن عمير انا وسمع انس بن مالك يقول اتى جبريل رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها وكتة، فيها ايه؟ وكتة، وكتة يعني نقطة سودة او اتف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه يا اخي يا جبريل؟ ايه دي؟ قال هذه الجمعة، المراية دي الجمعة، فضلت بها انت وامتك، فالناس لكم فيها تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، ولكم فيها خير. الحمد لله الذي جعلنا الاخرين ولكننا السابقون. ما حسدتكم يهود اما حسدتكم على الجمعة، يوم الجمعة ده فضل من ربنا علينا. قل الحمد لله. قال ولكم فيها خير، فيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. يوم الجمعة في الجنة اسمه يوم المزيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما يوم المزيد؟ فقال جبريل إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح. وادي ايه؟ واسع. واديا أفيح، أفيح يعني واسع، فيه كتب المسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ما شاء من ملائكته، وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد، عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكتب، فيقول الله تعالى انا ربكم قل لا إله إلا الله. يقول الله تعالى أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسألوني أعطكم. أطب فيقولون ربنا نسألك رضوانك، مش عايزين غير انك ترضى علينا بس يا رب. اللهم ارضى عنا يا رب، برحمتك ارضى عنا، بجميل عفوك ارضى عنا، بحلمك اعف عنا، برضوانك ارضى عنا، بكرمك ارضى عنا، بجودك ارضى عنا، ارضى عنا يا ارحم الراحمين. قالوا نسألك رضوانك. فيقول الله قد رضيت عنكم. اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم لا تخيب فيك رجائي، اني لا ارجو ان يقول الله قد رضيت عنكم. اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد رضيت عنا. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد رضيت عنا رضا لا تسخط علينا بعده ابدا. فيقول قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد. شوف الكرم يا اخي، شوف الكرم. يقول خلاص رضيت عنكم، اتمنوا وكل اللي تتمنوه لكم، وبعد ما تتمنوا عندي زيادة فوق اللي تمنيتوه. فيقول قد رضيت عليكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم ربهم فيه من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش، وفيه خلق آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة. يقول ابن القيم، خلاص من بدري، خلاص وكان نفسي اكمل معاه ربيت الجنة والله، لعلها ساعة رضا. يا رب اجعلها ساعة عفو، يا رب اجعلها ساعة مغفرة، يا رب اجعلها ساعة رحمة، يا رب اجعلها ساعة رضا. يا رب تقبلنا في صالحين، اللهم وارزقنا حسن الخاتمة، اللهم وارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ومكن لدينك في الارض، اللهم مكن لدينك في الارض، اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اقض الدين عن المدينين، فرج الكرب عن المكروبين، هذه الهم المهمومين، فك غم المغمومين، فك اسر المأسورين، اللهم انصر المظلومين، اللهم انصر المظلومين، ومكن لاهل التوحيد في الارض يا رب العالمين. وصلى الله على النبي محمد، الحمد لله رب العالمين. نستكمل الجنة ليوم المزيد ولقاء الله جل وعلا باذن الله ايضا لثالث مرة في اللقاء القادم، عسى ان يرزقنا ربنا الجنة. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات التقوى الاسلامية بالقاهرة، والى اللقاء في اصدار قادم ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.